قلت القيام به كثيرا او قلت القيام به قليلا. والعكس ايضا صحيح، كل عمل او قول او تصرف يترك اثارا ضاره لفرد من الناس من اخوانه او على نطاق المجتمع من حوله، فان هذا العمل يكون خطير الوبال والضرر عليه بمقدار الضرر الذي يتركه لهذا الفرد او للمجتمع. وان كنت انت لا ترى انه شيء جدال لا شأن لنظرك ابدا بهذا الموضوع. اذا المقياس بمكانة العمل عند الله هو الثمار الناتجة عنه بالنسبة لإخوانه فردا أو جماعة. كذلك مقياس العمل الذي يغضب الله عز وجل مدى الآثار الضارة التي تلحق الفرد فردا من الناس أو تلحق الجماعة. وهذا المقياس واضح فيما اعلم. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الرجل لا ينطق بالكلمه لا يلقي لها بالا تهرم به 70 طريقا في ماريا. الرجل يفيه بالكلمه يراها من الكلام التافه ولا شان له، كلمة مرت على طرف لسانه وما وقف عندها بأي اهتمام لأنه لم يلمح المقياس الذي نتكلم عنه. لكن نظرا إلى أن هذه الكلمة ربما فرقت بين صديقين قطعت الوئام والألفة بين فريدين وانت لا تبالي بهذه الاثار التي جاءت نتيجه هذه الكلمه، انت نسيتها لكن الله احصاه، احصاه الله ونسيه هكذا يقول الله عز وجل. انت قد تنسى هذا الكلام لانك لا تلقي له بالا وهو شيء يتم بدون ثمن ان نتقل الكلام. ولكن نظرا الى المقياس الذي تكلمت عنه هو خطيرا جدا في نظام الله سبحانه وتعالى. من اين جاءت الخطوره؟ من الضرر الاجتماعي الذي نتج عن هذا الكلام. كثيرون هم الذين ينطقون بكلمات في مجالسهم ثم ان صدى هذه الكلمات تسري الى ان تصل الى اشخاص معينين تتعلق هذه الكلمات بهم واذا بها احالت وئام اثنين الى خصام واحالت وده اقارب الى عداوه وبغضاء وانت لا تشعر بما سمعت. ايضا يقول رسول الله حتى ذلك ان الرجل لو يتكلم بالكلمه ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات يوم القيامه. انظروا الى النفير يقابل النفير، هناك الرجل ينطق بالكلمه ما يلقي لها بالا تهوي به 70 شريفا في نار جهنم. تسير لخطوره هذا الكلام وبشاعة العقاب الذي أعده الله عز وجل له. أيضا كلام من الكلام يقوله الإنسان لا يلقي له بالا يرفعه الله به يوم القيامة درجات. لماذا؟ لأن هذه الكلمة هنا أصبحت بدلا من أمس تفسد. وما أكثر الكلمات التي تفسد وتجمع الشم وتزيل من القلوب أبرامها وتنهي أحقادها. الإنسان

يقول لك الله بلسان الحال بمقدار ما جعلت في حياتك نعما لا تحصى بمقدار ما نثرت امامك ابوابا للمعروف لا تحصى. جعلت هذا غطاء بك بمقدار ما اعطيتك من نعم لا تحصى بمقدار ما فتحت لك ابوابا لا تحصى للمعروف. انظر وتخيل. ويضرب رسول الله امثلة لنا بها كل من تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين اي بين الاثنين فقط. ما في اريان رأيت اثنين يتخاصمان كف بينهما وحاول ان تنهي خصامتهما بألفة يوم جاء. ما في اعظم من الاسلام. الاسلام لا يحب الخصام، يحب الحب، يحب الإنعام، يحب الإنجاز. نعم، وما تقرب عبد إلى الله بقربة كأن يعدل بين أخيين كانا متهاربين فتآلفا. لا خير، صدق الله، إذ يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أي معروف أي إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. انا عجبا والله ايها الاخوه، عجبا لمن يحارب هذا الاسلام، عجبا لمن لا يعجبه هذا الدين، عجبا لمن ينظر اليه نظره الدين او نظره افتراء، عجبا لمن لا يجعل حياته جسدا وروحا ونفسا ومالا ووقتا في خدمة هذا الدين. هذا الدين الذي هو عصارة رحمة رب العالمين بعباده. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين سبق. تكون قد اديت ضريبة من اكبر الضرائب التي عليك. كان الرجل في دابته كيف تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه؟ مثال بسيط جدا. نعم، فإن إنسان في سيارته وقفت سيارته في قارعة الطريق يحتاج إلى إنسان ليغير له عجلة من عجلات السيارة، أو لماذا ما قصته؟ فوقفت أنت في طريقك وتحولت إليه واشتغلت معه. يقول الإنسان لا يرى أثر هذا عند الله، لكن لو أطلعك الله على أثر ذلك لرأيت أن لك أجر حج إلى بيته الحرام. نعم، هنالك أشخاص عندما يذهبون إلى الحج قسمين، قسما يجلس أحدهم فيسبح الله يذكر الله يحمد الله ولا يبالي بالآخرين، وناس آخرين يؤدون الفرائض فقط. ثم ان احدهم ينظر من الذي دعا عن رفقته؟ من هي التي تبحث عن اخيها او عن زوجها؟ يقف حياته ويقف شانه كله على خدمه هذا الانسان. من الذي يحتاج الى طعام؟ من الذي يحتاج الى ماء بارد؟ نعم، وهكذا ينجمد حياته لاي عمل. من هو الذي مرض؟ من هو الذي يحتاج الى اسعاف؟ من هو الذي يحتاج الى دواء؟ لا يؤدي من العبادات، ما اقول تقليدي العبادات يعني الخاصه، الا الفرائض وبقيه وقته يمارس في هذا الانسان له اجر الصديقين. علم اوجبه له اجر الصديقين يوم القيامه يرى ذلك. وكل ذلك بشرط ان يكون العمل خالصا لله عز وجل. انا اغبط ايها الاخوه واقولها لكم، هؤلاء الذين يذهبون باسم البعثه الى الحج، مثلا بعثه الاطباء، انهم قالوا يعملون، انهم قالوا عندما نذهب هذا السبيل حاجا الى بيت الله الحرام، ثم يقف ساعات حجه كله في سبيل ان ينظر الى حالة هؤلاء الناس. هؤلاء ان صح الكلام احسدهم، هؤلاء حجهم الاعظم في هذا السبيل، حجهم الاعظم في هذا السبيل. نعم، قلت لكم ينظرين قصة معروفة يعني حصلت منذ اقل من 200 سنة. رجل في هذه البلدة اسمه فلان الاسكات، نعم لعلي اذكر اسمه، نعم يوفق الاستاذ، نعم باخياره في الصفه،